يوم الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نسب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، لازلنا مع خارطة الطريق، لازلنا مع تصحيح تصور، لازلنا مع الطريق إلى القدس، لازلنا مع إزاي نوصل للمسجد الأقصى. بس الكلام الواقعي، الكلام اللي بيحترم السنن، الكلام اللي مش في الأحلام، الكلام الحقيقي، الكلام اللي فيه استقراء للتاريخ والواقع وقواعد القرآنية والسيرة النبوية بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا في الحلقتين اللي فاتوا أربع حاجات من ال 12 خطوة في الطريق إلى القدس. قلنا اوعى تيأس، خلي قلبك مليان أمل ويقين إنها تتحرر، هتتحرر مهما الواقع اسود ومهما أظلمت، الفرج جاي من عند الله. وكل ما الليل بيشتد ظلامه، الفجر فعلا قرب يا جماعة. هي سنة ربنا كده في حياته كلها. لما الكرب اشتد على سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقد ابن، دعا ربنا، فقد اتنين كمان بنيامين وكبيرهم، لما راحوا مصر ما رجعوش، دعا ربنا، اتعمى، الكرب قاعد يشتد ويزداد، برضو دعا ربنا، ربنا رجع له ولاده 12 نبي، ربنا رجع له يوسف ملك، ربنا رفعه على العرش، ربنا شفاه ورجع له بصره. الثقة في الله هي مفتاح الفرج اليقيني، نحن واثقون في الله سبحانه وتعالى، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. القاعدة الثانية أو العنصر الثاني في الطريق للقدس، قلنا فهم القضية، وإن احنا لازم نبقى فاهمين القضية كويس عشان نقدر نعرف دورنا إيه. فهم القضية واتكلمنا فيه بالتفصيل. النقطة الثالثة، ازرع روح القضية في نفوس أولادك، خلي ولادك ما ينسوش أبدا إن في قضية اسمها المسجد الأقصى، خلوهم يعملوا صندوق تحويش كده للمسجد الأقصى، خلي يبقى في حاجة للمسجد الأقصى عند أولادك. رقم أربعة، وإن عدتم عدنا، جدد الهم جواك، جدد القضية جواك، عيش صاحب مشروع زي النبي عليه الصلاة والسلام، عيش صاحبة رسالة، خلي القضية دي قضية حياتك على منهج السلف بإذن الله، في طريقة التغيير على منهج سلف الأمة بإذن الله. النقطة الخامسة بقى اللي هنبدأ فيها من أول الحلقة النهاردة، لو أنت ما انتش قادر تبقى عنصر بناء، اوعى تبقى عنصر هدم. لو أنت ما انتش قادر إنك تنصر القضية، اوعى تخزن القضية. لو أنت ما انتش عارف إنك تبقى سبب نجاح، اوعى تبقى سبب فشل. طب إزاي يبقى سبب فشل؟ أول حاجة إنك تسفه اللي بيقوم القضية، إنك أنت تخذل اللي بينصر القضية، أو معصيك. المعاصي بتاعتنا يا جماعة، المعاصي هي سبب الهزائم، ده كلام يقيني، ده كلام الدين، ده كلام الصحابة وهما بيفتحوا العالم في الفتوحات الإسلامية، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طب بقى اللي مش هيلزم الاستغفار، اللي هيلزم الذنوب، يبقى العكس بقى والعياذ بالله، العكس والعياذ بالله. يبقى اذا احمي الدين من ذنوبك، احمي الدين من انك انت تبقى معول هدم وانت ما انتش واخد بالك. خد بالك ان السيجاره اللي انت بتشربها، لو حد شرب مخدرات، العلاقه الحرام اللي انت دخلت فيها، التبرج لو انت بتلبسي لبس معين مش على صفات الحجاب الشرعي، اللي عدم غض بصرك، المواقع اللي انت بتتفرج عليها، معاصي السر اللي انت بتقع فيها، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين لو انت وقع فيه، المال الحرام، الرشوة، خد بالك ان كل دي معاصي بتأجل النصر. لو ما انتش قادر تبقى نصير للقضية، اوعى تبقى خاذل، اوعى تبقى مخذل في هذه القضية. النقطة السادسة، تصحيح حالك انت. خد بالك قبل ما تقولي هو انت بتقولي كلام يعني ايه، يعني كلام يطيب نفسي وخلاص ويهديني، ولا بتقولي كلام الحقيقة، انت البداية، انت البداية. اوعى تتخيل ان في بداية غيرك، اوعى تتخيل ان في بداية في الطريق للقدس غير انت بإذن الله سبحانه وتعالى، غير ان انت تتغير، غير ان انت تتبني، غير ان انت تتربى، غير ان انت تبقى فعلا تصلح انك تبقى جندي من جنود الله. ألم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، مالكش دعوة، مش مطلوب منك جهاد دلوقتي، امال اعمل ايه يا رب؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اتربى، اتبنى، اشحن قلبك، تزكي نفسيتك، خد معركه الجهاد العظيم مع نفسك ومع اصلاح نفسك ومع بنائك ومع طلب العلم ومع الدعوه الى الله. فلما كتب عليهم القتال اذا كان مفاجاه، اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اسد خشيه، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا، طب شويه كمان يا رب استتربى واتبنى. لكنت قدامك الفرصه يا جماعه. الحياه لن تمهلك، الحياه لن تمهلك، قد في اي لحظه هتلاقي نفسك سبحان الله العظيم مطلوب منك مهام لدينك. انت جاهز ولا ما انتش جاهز؟ يبقى انت لازم تتبنى وتتربى. يوشع بن نون الجيش الوحيد في تاريخ البشريه اللي وقفت له الشمس، الجيش الذي وقفت له الشمس. يوشع بن نون وقف قدام الجيش لقاهم كتير قوي، قال لهم لا لا لا انا مش عايز كتير، القصه مش عدد خالص خالص، انا مش عايز كتير، لا يتبعني رجل من ثلاث. الثلاث دول ممكن تقول ان هم 95% من الجيش، ما يهمنيش العدد، انا يهمني ان دول يبقوا اهل ان يتنزل عليهم نصر الله. لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل ملك بضع امرأة، واحد كتب كتابه ولما يبني بها ولسه ما دخلش وهو ينتظر ان يبني بها، بيحلم بالدخلة، بيأسس في البيت بتاع شهر العسل. طب انا ذنبي ايه؟ لا بص، احنا مش عايزين واحد عنده دنيا اصلا، مش عايزين واحد الشيطان له مدخل يدخل منه. ورجل رفع اعمدة بيد ولما يبني سقفه وهو ينتظر ان يبني سقفه، واحد لسه بقى خلاص صب ولسه ما ايه مع الرش وهو مستني بقى ان هو ده بيته وينقل فيه ورجل له خليفات وهو ينتظر ان تنتج ولما تنتج، واحد عنده شويه غنم وحوامل او ابل وحوامل ومستني بقى ان هي ايه ان هي تخلق. اي حد مستني دنيا ما يطلعش معايا، اي حد حتى من قلبه ولو 1% من قلبه متعانى هنا، انا عايز واحد قلبه معايا 100%، انا عايز واحد نفسيته معايا في 100%. الجيش ده ربنا وقف له الشمس، الجيش ده ربنا غير له السنن. ليه؟ لانه خالص مخلص. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الجيوش المخلصة غير سنة الله في الجيوش المخلطة. الجيوش المخلطة زي جيش حنين كده، 10,000 صحابي مع النبي و2000 من مسلمة الفتح، بيقولوا اجعل لنا ذات انواط، فحصل هزيمة في الاول وبعد كده بقت نصر. الجيوش المخلطة بتبقى هزيمة ونصر، زي جيش احد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. انما الجيوش المخلصة لا يتبعني رجل من ثلاث، الله بيقيم زي بدر كده، زي غزوة بدر، الله بيقيم النصر فورا لأهل الدين في هذه المعركة. يبقى اذا صح حالك انت كل ما تبقى مخلص لله كل ما النصر هيجي بسرعة. احنا اللي مأخرين النصر، الشوائب اللي جوه قلوبنا جوه نفوسنا هي اللي مأخرة النصر. اشتغل على نفسك يا جماعة. انا قبل ما اكلمك على المسجد الاقصى انا عايز اكلمك على المسجد اللي جنب بيتك. احوالك معاه ايه؟ احوالك في صلاة الجماعة ايه؟ احوالك في المحافظة على الصلاة ايه؟ احوالك في الالتزام الديني ايه؟ اللي هينجح في المسجد اللي جنب بيته هينجح في المسجد الاقصى لو كانت التربية درويشة. لان انا عارف في ناس هتقول انت بتكلمنا عن التغيير وعودة المسجد وتيجي تقول لي التربية ايوه درويشة. درويشة مين يا ابني؟ لو كانت التربية درويشة ما كانش صلاح الدين الايوبي اللي تحطين قاعد يلف على الخيام، ولما يلاقي خيمة بتقوم الليل يقول من هنا يأتي النصر، ولما يلاقي خيمة نايمة يقول من هنا تأتي الهزيمة. دي مش درويشة، ده تقييم قائد من اعظم قواد التاريخ. المتربي غير اللي مش متربي. عشان كده اللي نزلوا من غير تربية زي مسلمة الفتح جروا في حنين اول ما لقوا السهام، انما اللي نزل بعد ما تربى زي خالد بن الوليد في مؤتة 9 سيوف اتكسروا في ايده وايده ما اتكسرتش، زي عبد الله بن حذافة السهمي اللي كلنا رافعين راسنا بسببه لما وقف قدام ملك الروم لما اتأثر في معركة بين الروم والمسلمين وملك الروم استدعاه قال له اترك دينك واتبع ديني واطلق سراحك. كلامي لحق ده مسلم اوريجينال. فضل يساوم لحد ما قال له اترك دينك واتبع ديني واعطيك نصف ملكي. قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني، استنى مش اترك ديني كله، مش العقيدة، طرفة عين اكثر حكم من سنة النبي بس عليه الصلاة والسلام، ما تركته. قال له اذا اقتلك، اقتلني. قال لهم علقوه وضربوه السهام حواليه داير ما يدور، انا مش عايزه يموت، انا عايز اكسره. رجعوا قالوا له لم تهتز منه شعرة، ما تأثرش بالكلام بتاعك. قال لهم طيب احبسوه تاني وجوعوه عطشوه 3 ايام، هيبقى هيموت من الجوع والعطش. دخلوا عليه بقى لحم خنزير مشوي بهارات حاجه ما يقدرش يقاوم ريحتها ودخلوا عليه خمر. فنظر عبد الله بن حذافه وهو يموت من الجوع والعطش محتاج، قال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. راجل يا جماعه متربي، يا جماعه واحد نازل المعركه هو متربي، غير واحد نزل كده وخلاص، واحد بطل زي حبيب النجار. حبيب النجار جاء من أقصى المدينة، كان في أقصى المدينة بيتربى بيعبد، لما نزل عمل بطولة لدعوة ربنا، ربنا خلدها في القرآن. ملك الروم قال لعبد الله بن حذافة السامي، قال لهم خلاص دخلوا عليه أجمل امرأة من نساء الروم. قعدوا يدوروا في ملكات جمال الروم، ملقوش غير واحدة في قصر الملك الروم نفسه. فلما أدخلوها عليه خرجت وهي تقول والله إنه لا يدري أذكر أنا أم أنثى، إني لا أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر، ده أنا أي واحد بيشوفني بيركع تحت رجلي، ده أنا أكبر الأكابر بيشوفوني ما بيملكوش نفسهم من جمالي ومن فتني، ده ما بصليش أصلا، ده ما يعرفش أنا راجل ولا ست أصلا. ملك الروم قال لهم طيب هاتوا قدر زيت مغلي وهاتوا قدامه بقى واحد من المسلمين الأسرى ارموه قدامه، أما لحمه يدوق. ملك الروم هيتجنن، هو عايز يكسر المسلم، هو مش عايز، هو لو كان عايز يقتله كان ممكن حاول يقتله من الأول، هو عايز يكسر المسلم، هو عايز يطلع مسلم في البطاقة بس، إنما مخاط متخطي حواجئ الخطوط الحمراء في الدين. فلما جاء عبد الله بن حذافة قدام ملك الروم وجاب واحد من الأسرى المسلمين رموه في الزيت المغلي قدامه وطفل عظمه وداب اللحم، بكى عبد الله بن حذافة. تبكي ليه؟ قال له أبكي لأني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. قال لهم طب اقتلوه هو بقى، جم يرموه في الزيت ونفسه، بكى لما تبكي انت ضعفت ولا ايه؟ قال له أبكي لأنه ليست لي إلا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو أن لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. ملك الروم اتكسر، قال له قبل رأسي وأطلق سراحك، هات لي بس صورة حلوة كده يبقى منظر، انت انت انت اهنتني انت اهنتني قدام الرايه بتاعي، طب صورة كده مع بعض وانت بوس راسي. قال له حتى تطلق سراح كل من معي من أسرى المسلمين. وافق عبد الله بن حذافة السهمي. فلما علم عمر بن الخطاب بالقصة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، هو الأمة كلها بتبوس راس ابن حذافة ليه؟ عشان متربي، عشان نزل يشتغل في الدعوة إلى الله، نزل ينصر دين ربنا وهو متربي. يا جماعة اللي بينزل الواقع يشتغل في الدعوة ويدعو الناس إلى الله وهو مبني بيبقى تأثيره مليون ضعف، مش بقول رقم مبالغ فيه، مليون ضعف اللي مش مبني، اللي مش عارف يعمل إيه، اللي مش طالب علم، اللي ما عندوش خبرة في الدعوة، اللي ما فيش سر بينه وبين ربنا في العبادة، يجيب منين؟ لازم تتغيري، لازم تتبنى، لازم تتربى. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم واحد حرر فلسطين، يعني أتباعه تلامذته حرروا فلسطين ورجعوا بيت المقدس. النبي عليه الصلاة والسلام قعد في دار الأرقم كام سنة عشان يبني ويربي، وقاد التغيير العالم خرجوا من دار الأرقم. التربية مش دروشة يا جماعة، التربية بنت الدول، التربية غيرت واقع، التربية غيرت مسار التاريخ عبر التاريخ، التربية مش دروشة. لو كانت التربية دروشة داود نفسه، أنا جبت لكم صلاح الدين وهو بيتكلم عن التربية شكلها إيه وقيام الليل وأثره في النصر، وده محرر فلسطين، والرسول صلى الله عليه وسلم اللي تلامذته حرروا فلسطين قعد في دار الأرقم قد إيه، وداود محرر فلسطين، يعني دول محرر فلسطين أهو، كان بيعبد عبادة شكلها إيه؟ إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه. قال إيه اللي جاب الملك مع العبادة؟ الله بيشد ملك الأمة لو الأمة عابدة لله، لو الأمة مبنية، لو الأمة متربية هيبقى في وضع تاني خالص. عشان كده سورة الفتح بدأت بالكلام عن الدعوة، إنا فتحنا لك فتحا اللي هو فتح الدعوة في الجزيرة العربية بعد المعاهدة صلح الحديبية، وانتهت بالكلام عن التربية كزرع أخرج شطأه فأزرى، النبي طلع الصحابة فأزروا النبي في الدعوة إلى الله، أولها كلام عن الدعوة وآخرها كلام عن التربية. الفتح محتاج شغل في الدعوة والتربية، إحنا عايزين يبقى عندنا تصحيح لمنهج التغيير، عايزين نتصور الطريق الحقيقي، عايزين نشوف التغيير جه إزاي، هو النبي عصام نجح نجاح المذهل ده إزاي، النبي نزل كام مرة يتكلم عن ربنا، الصحابة اشتغلوا في الدعوة قد إيه، النبي ربى في دار الأرقم قد إيه، النبي ربى في المسجد النبوي قد إيه، النبي قعد كام جلسة تربوية مع الصحابة، الصحابة لفوا الدنيا قد إيه وبذلوا من دمهم وعمرهم في الدعوة إلى الله، إحنا عايزين إيه؟ احنا بنختزل طريق النصر في لحظه في الاخر، انا عايز ننتصر في يوم، يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل السيناريوهات اللي احنا اتعلمناها من يوم ما التزمنا، انما السيناريوهات بتاعه الانبياء مش كده، السيناريوهات اللي الانبياء غيروا بيها الحياه مش كده، الانبياء قتلوا في الدعوه واتباعهم بذلوا تضحياتهم في الدعوه وجهدوا في التربيه واتباعهم بذلوا تضحياتهم في التربيه، الانبياء بنوا يا جماعه، بنوا كوادر علميه وكوادر تربويه وكوادر دعويه، الانبياء بنوا، احنا ليه مش عايزين نتعب؟ احنا ليه مش عايزين نبذل؟ احنا ليه مش عايزين نسلك الطريق؟ هنبقى معهم في الجنة ازاي؟ عايزة تبقى مع الانبياء في الجنة ازاي وانت اصلا منهج تغييرك من زيهم؟ وانت اصلا مش راضي تكاء، انت قاعد نايم ومشغول بدنيتك، وما يبقى يجي بقى الجهاد ان شاء الله نبقى نجاه. يا ابني الواقع مش هيتغير غير لما نشتغل في الدعوة، غير لما نشتغل في التربية، غير لما نغير تصورنا عن منهج التغيير ونتبع منهج الانبياء اللي بحق وحقيقي. عشان كده اول سورة يوسف بدأت بواحد مربي اللي هو سيدنا يعقوب قاعد مع طفل اللي هو يوسف، هو طفل وقاعد بيربيه، قاعد بيربيه يديله كلام بنائي وكلام ايماني وكلام عن الله وكلام تحذير من الشيطان. اخر مشهد سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف بقى نبي وبقى ملك ورفعه على العرش، رفع ابويه ورفع ابويه ورفع ابويه، لان ابويه رفعوه، لان ابويه ربوه فهو رفعهم. انما الاب اللي مش مربي ابنه، ابنه بيخصبه الارض، ابنه بيفضحه قدام الناس، ابنه بينزله قدام الدنيا كلها، انما هو رفع ابويه لان ابويه رفعوه. فكانت بدايه سوره يوسف جلسه تربويه بين مربي وطفل، ونهايه الصوره الطفل ده بقى ملك. التربيه دي تغيير لمجرى التاريخ، تغيير من سيدنا يوسف ده مؤسس دوله، من سيدنا يوسف ده اسس دوله قائمه على الدين والدعوه الى الله في مصر، من سيدنا يوسف ده غير كل حاجه عليه الصلاه والسلام بايه؟ انسان متربي. يبقى مين اللي قال ان التربيه مدروشه؟ مين اللي قال ان التربيه ما اتغيرش؟ مين اللي قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الله سبحانه وتعالى لعبادنا اللي بيعبد ربنا، اللي في حال بينه وبين ربنا غير اللي ما فيش حال بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ربنا في اخر سوره محمد بيقول للصف كله وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. انا ممكن استبدلكم كلكم. في سوره محمد في سوره الفتح بعدها بصفحتين بيقول لقد رضي الله عن المؤمنين. النقله دي حصلت ليه؟ اربع سنين ما بين ايه ان تتولوا يستبدل وما بين ايه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعونك، بيع على الموت وبيع على اربع سنين تربيه. التربيه غيرت الواقع، التربيه نقلت الاشخاص من تهديد بالاستبدال لرضا الله من قبل ما يدخلوا الجنه، ومن هما لسه ماشيين على وجه الارض. التربيه هي اسرع طريقه لتغيير الواقع واعظم طريقه لتغيير الواقع. التربيه تخليك مع الانبياء في الجنه. ليه؟ لان ده سبيل الانبياء وده طريق الانبياء. يبقى ده رقم 6، تصحيح حالك انت، انت البدايه ما تهربش. رقم 7، تصحيح حال الصف الملتزم، تصحيح الملتزمين. ازاي تصحيح حال الملتزمين؟ يعني يا جماعه خلينا نقول واقعي، قصه طالوت وجالوت دي من اكثر قصص القران اللي انا مرتبط بها في حياتي. 4 مرات سقوط عظيم. السقوط الاول العظيم، الصوره بدات بالهتيفه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الهتيفه مليين الامه ومليين الشوارع والهتيفه بقى. بعد كده فجئ ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. السقوط الاول العظيم، ان يكون له الملك علينا. المعظم وقع، هتيفه وخلاص، الموضوع مش حماس، الموضوع مين اللي هيكمل. بعد كده السقوط الثاني العظيم، فلما فصل طالوت بالجنود، اللي عندهم جنديه بس هم اللي فصلوا، الباقي خلاص. يبقى السقوط الثاني العظيم. السقوط الثالث العظيم لما قال لهم ان الله مبتليكم بنار. الدنيا بقى هتيجي، ما انت وانت شغال في العمل لدين الله الدنيا هتيجي تعرض، هتضحي وتكمل ولا هتعمل ايه؟ فشربوا منه الا قليلا منهم. السقوط الثالث العظيم. السقوط الرابع او الحدث الرابع، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم. خلاص مستحيل هننتصر على الكنعانيين العماليق ازاي؟ اللي ماسكين فلسطين مالكش دعوه، مالكش دعوه، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. السنه ما بتتغيرش، مفيش تحرير في فلسطين، السنه لا تتبدل. صلاح الدين الايوبي لما راح فلسطين ربنا ادهاله كده اهو، وملك رقاب جميع الجنود اللي هناك. مفيش حد راح الا قطز لما راح ربنا سبحانه وتعالى نصره على التتار نصره تاريخيه، لم يبقى جندي واحد من عشرات الالوف بتوع جيش التتار كلهم اتقتلوا. نصرات تاريخيه يا جماعه، اي حد ربنا حرر بيه فلسطين نصرات تاريخيه، بيبر، سيداوود، عمر بن الخطاب، نصرات تاريخيه. هي السنه لا تتبدل، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. بعد كده طلع بقى الناس اللي هي لا طاقة لنا، لو مش هنقدر عددنا قليل وهم عددهم كبير، وازاي ننتصر؟ في النهاية ربنا نصر الجيش ده كله بنملة، نملة اي والله. وقتل داود جالوت بالمقلاع بتاعه، ضرب المقلاع جت في جالوت يعني شجاعة طبعا وروح رهيبة من سيدنا داود من هو طفل يعني. وقتل داود جالوت. انت مالك المشهد النهائي بقى ايه؟ انت حاطط نفسك مكان ربنا ليه؟ انت بتشتغل، انت بتشتغل عبد، انت انت هتعمل نفسك رب ليه؟ انت مالك بالتدبير؟ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. انت مالك بالمشهد النهائي هيبقى ازاي؟ انت مالك بالتمكين هيجي ازاي؟ انت مالك بالفتح هيجي ازاي؟ انت بتشتغل عبد، انت شغلتك عند ربنا تعبده وتدعو اليه وتطلب علم وتلتف حوالين اهل العلم وتبقى عندك اخوة حقيقية ونفس صافية مع الناس اللي عاملين للدين. انت ده عبوديتك. انت ايه اللي مخليك مصمم؟ لا انا عايز اعرف هتخلص ازاي. انت حر، انت حر، ولكن يوم ما تدخل قبرك تندم. عايزين ننتبه يا جماعة لهذا السيناريو. لحد دلوقتي خلصنا كم نقطة؟ لحد دلوقتي خلصنا 7 نقط. خلصنا اوعى تيأس، رقم 2 فهم القضية، رقم 3 ازرع روح القضية في نفوس اولادك، رقم 4 ان عدتم عدنا، رقم 5 لو ما انتش عنصر بناء اوعى تبقى عنصر هدم وهزيمة، رقم 6 تصحيح حالك انت انك تتربى وتتبنى فعليا، دي اعظم خدمة تاريخية تعملها لدينك، رقم 7 تصحيح حال الصف الملتزم، التصفيات اللي بتحصل لحد ما في الاخر كانوا 300 واحد بس ربنا فتح لهم فلسطين بعد ما كانوا مئات الالوف اللي بيقولوا ابعث لنا ملكا، التصفية المستمرة. اسأل الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله بإذن الله نكمل بكرة بإذن الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان، ظهرت ومن ما بطن، يا رب فارحمنا إذا، ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات، نصر لدين الله آت، فلتسأل الله الثبات، فلتسأل الله